لئلا يفقهوا، لئلا ايه يفقهوا، ان جعلنا على القرآن أكنة ان يفقهوا وفي آذانهم وقرا وان تدعوا من الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديهم بعد الله ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه يا رب؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. سواء عليكم ادعوتم انتم صامتون. ثم قال الله للمشركين ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، اللي انتم تدعوهم من دون الله هم عباد لله سبحانه وتعالى، هم عباد لله. هذا يشمل الملائكه والنبيين والصالحين، في ناس عبره الملائكه وفي ناس عبره الانبياء وفي عبره الناس عبره الاولياء. ربي يقول ان الذين تدعون عباد امثالكم اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. اللي انتم تدعوهم عباد لله وهم يخافون الله ويتقربون اليه حتى ينجيهم من عذابه، فكيف تعبدونهم؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. اما الاصنام اللي انتم تعبدوها، ازاي واحد عاقل كده يعبد صنما لا يد له يبطش بها ولا رجل له يمشي بها ولا عين يسمع بها ولا عين يبصر بها ولا اذن يسمع بها؟ ازاي يعني واحد عاقل كده، واحد له عينين ولسان ودان وقلب وعقل، ايه يعبد صنم لا يد له ولا رجل ولا عين ولا سمع، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ ملكه، فأين تذهبون؟ صنم واقف له لا بيتحرك قدام ولا ورا ولا بمد إيد ولا رجل ولا بيسمع ولا بيشوف، إزاي أنت يا إنسان عاقل، إنسان عاقل ربنا جعلك سمعا وبصرا وقلبا تعبد الصنم الذي أنت أفضل منه؟ ثم أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتحداهم وآلهتهم، قال فادعوا شركاءكم ثم كيدوني، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تضعوا. أنا بقول لكم الآلهة بتاعتكم إيه؟ آلهة ضعيفة عاجزة لا حول لها ولا قوة، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصركم يا من تعبدونهم. أنا أقول لكم إذا كانوا يقدروا يعملوا حاجة يلا كلهم أنا وحده وخلوهم يعملوا فيها اللي هم عايزينه. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني وبسرعة بقى ما تأخروش، اعملوا فيها اللي أنتم عايزين تعملوه النهاردة قبل بكرة، ثم كيدوني فلا تنظرون ولا تمهلون. وهذا من كمال توكله صلى الله عليه وسلم على ربه، وإذا قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فعشان كده أنا مش خايف من إيه؟ من آلهتكم. ويظهر إن هم كانوا خوفوا النبي عليه الصلاة والسلام من آلهتهم، قالوا أنت هتخليك لو تدير سيرتهم لغاية ما يعملوا فيك ويسووا، زي ما قال قوم عاد لهود إيه؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بإيه؟ بسوء. أكيد إله من آلهتنا أصابك بخبر يا هود كده، لأنك أنت تجرأت عليه، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، قال إيه؟ إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشرك من دونه، أي من دون الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. فالظاهر ان قريش برضه كان لما الرسول صلى الله عليه وسلم اصر على دعوه التوحيد خوفوه، اسكت ما تجيبش صوت الاصنام هتذبحك هتذيك هتعمل فيك وتخلي. ومنذ ذلك التاريخ من قوم عاد والاجيال بقى بتتوارث الايه؟ الكلام ده كده لغايه ما كانوا كده كان زمان كده يقول لك اوعى تجيب سيد فلان دول اولياء الله، اولياء الله لا خوف عليهم ولا حزنون، او انت هتخليك تجيب سيرتهم لغايه بيجوا بالليل يكتموا على نفسك. ولما يجي واحد كده يشوف يقول لي سيدنا الشيخ انا شفت منام، يقول له خير؟ يقول شفت جمل بيجري ورايا طول الليل. يقول له هو انت كان عليك نادر سيدنا السيد البدوي؟ يقول الرجل يقول ايه؟ ايوه. يقول ما وديتهوش. يقول اقول سيدنا السيد جاي لك، يقول لك جيب النادر ايه يا شفته، انا بس ايه بخوفك كده يعني. هيطلعوا من التراب يعملوا ايه؟ ده هم صاروا شويه تراب. ايوه. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب. عايز بعد كده ولا يا بقى؟ ربي اختارني وتولاني واختارني عشان ينزل عليه الكتاب، فهو ولي سبحانه وتعالى ينصرني ويدافع عني. ان الله يدافع عن الذين امنوا، وهو سبحانه يتولى الصالحين كما يتولى الايه النبيين. الله ولي الذين ايه امنوا، الله ولي الذين امنوا، هو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه مره ثانيه باكد عليهم لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون اليك وهم ايه وهم لا يبصرون. بيقولوا كده في النكت بتاعتنا المصريه، وانتوا عارفين الشعب المصري بتاع ابن نكته، بيقولوا واحده فلاحه غلبانه كده راحت نزل طنطا زمان راحت بيع مصنوعات تشتري جلابيه كسطور، ففي الباترينه لقيت واحده ست كده واقفه كده وعماله تديها كده، فقال ازيك يا اختي سلمت عليه، ما شايفين بيسموها ايه دي الصنم اللي حاططينه في الباترينه دي، واحده لابسه جلابيه ولابسها كل يوم حاجه، عروسه امراه كامله ايدين ورجلين وعيين وواقف في الباترينه واقفه كده، فالست غلبانه اول مره تشوف حاجه كده، ازيك يا اخي بتمد ايه وهي لا تراها ولا ايه ولا، وتراهم ينظرون اليه وهم ايه لا يبصرون. الحمد لله الذي هدانا للتوحيد، اعظم نعمه وازال نعمه ان ربنا امنا عام بالتوحيد، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك. ثم يجيء قانون الأخلاق، قانون الأخلاق، الأخلاق لها قوانين، أيوة لها قوانين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو يعني خذ من الناس العفو الزائد منهم الذي يتفضلون به الذي يسمحون به الذي تطيب أنفسهم به. خذ العفو من وقت الناس، من مال الناس، من أخلاق الناس، من معاملة الناس. لا تكلف الناس أكثر من العفو، لا تحفهم فيبخلوا، يعني ايه لا تلح عليهم في المساله فيبخلوا. خذ العفو، اللي يدولك خده ولا تستقله، اللي يدولك من وقته اقبله، يدولك من ماله اقبله، يدولك من جاهه اقبله، يدولك من حسن خلقه اقبله. خذ العفو، لا تكلف الناس ما لا يحتملون، ولا تكلف الناس ما لا يطيقون، ولا تسالهم ما لا يبذلون. لما تعامل الناس بكده هترتاح، مش هتزعل من حد. خذ العفو وامر بالعرف من القول والعمل، امر بالعرف، العرف الطيب الجميل، العرف الذي يدل على الاداب والاخلاق وحسن المعامله واللين وكل شيء طيب، امر به وأعرض عن الجاهلين. قال بعض العلماء الناس رجلان محسن ومسيء، فاقبل من المحسن إحسانه وانهى المسيء عن إساءته، فإذا لم ينتهي فإنه من إيه؟ من الجاهلين. اعرض عنه وجه. الناس رجلان محسن ومسيء، فاقبل من المحسن إحسانه وانهى المسيء عن إساءته، فإن أصر فأعرض عن الإيه؟ عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض